اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم اشدد وطأتك على أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم اشدد وطأتك على أعداء الإسلام وأعداء المسلمين يا رب العالمين. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بحثك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم قيض لولاة أمور المسلمين جلساء صالحين ناصحين علماء عالمين يدلونهم على كل خير ويحذرونهم من كل شر يا رب العالمين. لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك، ارحمنا اللهم بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا نافعا غير ضاق. اللهم أسقنا سبل رحمة، اللهم أسقنا سبل رحمة، اللهم لا سبل عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم أنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأرحم بنا من أنفسنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك أيدين ولا من عطاك مرتقين. اللهم هان عن عبادك ببابك واقفين. اللهم لا تردنا خائبين يا إله الأولين والآخرين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم صل يا رحمة، اللهم صل يا رحمة. لا صل يا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على وافي نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.